العالم المسلمي أجمعين. تكلمنا بالأمس عن مسألة كبيرة وهي مسألة تعيين الشراء. نعم تعيين نعم هل تتعين الذبيحة الأضحية في الشراء مع النية؟ هذه المسألة وطلنا فيها وذكرنا أن الخلاف فيها بين جمهور نعم وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورجحنا أيضا أن مذهب الجمهور أسد وأقعد في قواعد الفقيه هذا، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى رأيه هو رأي أبي حنيفة نعم نظرة للمقاصد. نعم وقفنا على هذا أولا. قال المؤلف تعيانا بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، ثم قال وإذا تعينت، يعني أن المؤلف كأنه حصر التعيين بالقول فقط أولا بالقول أولا صح هكذا. وهذا من أخطاء المؤلف، هذا من أخطاء المؤلف في الاختصار، يعني هو اختصر الكلام هو اختصر المؤلف، لكن لا ينبغي له أن يوهم هذا الإيهام. يعني الحنابلة يقولون بأنها تتعين بشيء آخر بالفعل، فمثل هذه المسألة لا يمكن اختصارها أولا. فالقارئ الذي مختصر يظن أنه لا تتعين نية بالقول، وما كان ينبغي له هذا. مثل ما لو جاء وقال شروط البيع ثم ذكر منها ثلاثة وترك الأربعة الباقية في المقنع، من وافق على الاختصار هذا؟ لا يسمى اختصار. المؤلف رحمه تعالى ترك ما تتعين فيه شيء آخر وهو التقليد والإشعار الفعل. نعم هل تتعين النية بالتقليد والإشعار أم لا؟ قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد والحرم. لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي الحرام ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم وش أول الآية؟ أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. إذن هي معروف فيه عند العرب أنهم كانوا يشعرون البدن ويقلدون بهيمة الأنعام من أجل أن يعلم الناس أن هذه لله. ولأجل ماذا؟ لأجل قطاع الطرق والناس اللي يعني عندهم خوف من الله شوي، يعني أنهم إذا اقتربوا منها أنهم يقول لا هذه لله وليست للناس فلا يقربوها. هذا من أعظم الحكم، لأن العرب كانت تعظم مثل هذا، فكانت تستبيح أموال الناس ولا تستبيح أموال الله. هكذا حماقتهم، يعني يقولون بأن أموال الناس سرقة فيها سهلة، وأما أموال الله وملك الله لا يؤتى. هذا من تعظيمهم لحرمات الله يعني، وتعظيمهم للبيت الحرام. فكان إن إذا أراد قطاع الطرق أن يأتوا إلى أناس قد حجوا البيت أو اعتمروا نعم وقد أهدوا للبيت شيئا، فإذا رأوا هذه الهدي مقلدة أو مشعرة فإنهم لا يقتربون منها. هذه فائدتها. نعم والقلائد هي أشياء توضع على بهيمة الأنعام من خرق، من أكرمكم الله أكرم بيته، من نعال، يعني لهم طرق في بيان أن هذه الذبيحة إنما هي هدي، فيضعون عليها الخرق ويضعون عليها القرب ويضعون عليها النعال ويضعون عليها مثل هذه الأشياء الصوف ونعم التي تميزها عن غيرها. هذا هو القلائد. وأما الإشعار فهو قطع ظهر الذبيحة بهيمة الأنعام حتى يسيل الدم منها فيملأ ظهرها. نعم فيسيل الدم يملأ ظهرها ويملأ جنبها حتى إذا رآها شخص يعلم أن هذه من شعائر الله، وأنها هدي وليست ملكا لأحد. واضح؟ إذن هذا هو الهدي وهذا هو القلائد المعروف عند العرب. التقليد بالنسبة للغنم لأن أهل العلم اختلفوا ما الذي يحل فيه التقليد وما الذي يكون فيه الإشعار. أما التقليد فالحنابلة رحمهم الله تعالى في الغنم يرون أنها تقلد، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي أن الغنم تقلد، يجعل فيها شيء ويميز فيها، لأن الله جل وعلا نعم عمم ولم يخصص، قال ولا الهدي ولا القلائد. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن وسلم بعث بهدي فقلده وأشعره. والقول الثاني أن الغنم ليس فيها تقليد وإنما فيها إشعار، فليس فيها تقليد، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله. والصواب العموم مذهب الحنابلة أنها تقلد وليس هناك ما يشكل عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث هديا وبعث غنما وبعث إبلا وبعث بقرا. وأما البقر والغنم فقد انعقد الإجماع، أما البقر والإبل فقد انعقد الإجماع على أنها تقلد. وهذا ظاهر نعم لكبر رقبتها وإمكانية ربطها أو لا. أما الإشعار فقد اختلف أهل العلم، فالغنم لا تشعر إجماعا. ليش؟ الصوف يمنع من ذلك أو لا؟ يمنع الصوف من إظهار مكان الذبح، صح ولا لا؟ فإن إذا نحر ظهرها فإنه لا يظهر من كثرة صوفها، وكذلك أن ضررها قد تتضرر بهذا، فإن الإبل والبقر لها سنام فيه شحم وفي، بينما الغنم قد يؤدي إلى الوصول إلى عظمها فيكسر أو يتأثر فلا تستطيع المشي بعد ذلك، فهو يختلف عن البقر والغنم. فانعقد الإجماع على أن الغنم لا تشعر، وأما الإبل والبقر فإنها تشعر عند الجمهور. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة أشعر الهدية، أشعر هديه. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إبلا وبقرا وذهب حنيف رحمه تعالى إلى أنه لا يشعر الإبل ولا البقر، قال لأن فيها إيذاء للبهيمة. وهذا ضعيف، وهم في مقابلة النص، أليس كذلك؟ نعم في مقابلة النص، الآية واضحة. هو الآن يقول لا إشعار لا في الغنم ولا في، يعني ما في إشعار، الآية ظاهرة لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، صح ولا لا؟ فإذا عندنا أبو حنيفة لا يرى الإشعار مطلقا كذا، وإنما الخلاف بين الجمهور. فالحنابلة يرى نعم، فالجمهور يرون أنه يشعر، وأبو حنيفة يرى أنه لا، أنهما لا يشعران، والصواب مع قول الجمهور. إذا عندنا التعيين يكون بالقول وبالفعل، يكون بالقول وبالفعل. أما النية مع الشرع فهي محل خلاف سبق ذكره. ثم قال نعم نعم هنا وشو هنا أن الغنم فيها إشعار؟ لا الغنم ما فيها إشعار. إيه لا لا لا لا الغنم ما فيها إشعار. الغنم ما فيها إشعار أو لا؟ كتب إشعار. الكلام التقليد. إيه نعم كلام التقليد مسألة ولا التقليد؟ يمكن أجل أردفتها وإيه؟ لا الغنم لا إشعار فيها، صح ولا لا؟ هكذا كتبتم؟ أين؟ ثم قال ماتن رحمه الله تعالى: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. هذه مسألة. نعم. نعم. نعم. التقليد الإشعار فعل. يعني هو فعل من المكلف لو لم يقل أن هذه هدي أو لم يقل هذه أضحية فهي أن تعينت. قال: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. إذا تعينت إما بالقول وإما بالفعل لها أحكام الآن. ما هي أحكامها؟ قال: لم يجز بيعها، وهذا سبق لنا صح ولا لا؟ لم يجز بيعها لماذا؟ لأنها خرجت من ملكه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أنها إذا تعينت خرجت من ملكه لا يستطيع التصرف بها. فهي كالموقوفة وكالمنذورة واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود في سننه مرسلا من حديث قتادة ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الهدي ولا الأضاحي، لا تبيع الهدي ولا الأضاحي. وهذا ظاهر إرساله، ظاهر أنه مرسل. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع أضحيته فلا أضحية له حتى ولو أبدلها، من باع أضحيته فلا أضحية له. وهذا الحديث أيضا ظاهر الضعف. والقول الثاني في مسألة هو مذهب حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعها مع الكراهة بشرط ضمان غيرها. تبهوا، يجوز بيعها مع الكراهة بشرط ضمان غيرها. لماذا؟ قالوا: لأنها وجبت في ذمته، فإن أبدلها بغيرها فلا إشكال، إن أبدلها بغيرها فلا إشكال، فهي متساوية عندهم. ولا شك أن هذا القول ضعيف، ظاهر الضعف أيضا. والتعليل بأن الهدي لما تعين صار في حكم المنذور وفي حكم الموقوف، لا يتصرف فيه كما يشاء كيفما أراد، فلما تعين وجب أن يكون لله ولا يتصرف، فهو خرج من ملكه. كما قلنا بالأمس أنه إذا عينه فالأصل أن يكون الملك لله وليس له، وليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره، ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره. فالصواب أنها إذا تعينت لم يجوز له بيعها. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى حالة، قال: ولا هبتها، لأن الهبة في حكم البيع. الحنفية استدلوا بدليل بقولهم هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في حجته، فإنه أشرك عليا في هديه عندما ذبح نحره هديه، أشرك عليا معه، فجعل هديه له ولعلي رضي الله تعالى عنه. فقالوا إنه لما عين الهدي أشركه، كأنه وهبه. والهبة نوع من أنواع التصرف الذي هو فرع عن الملك، إذن هو لم يخرج عن ملكه، ما تقول أنه خرج عن ملكه، فله أن يتصرف بها ما دام أنه يريد أن يضمنها. واضح؟ فاستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي، وهذا الاستدلال أيضا ضعيف. لماذا؟ ليس إشراكا في الأجر، وإنما هو يعني أسقط الواجب الذي عليه، كيف يكون إشراك في الأجر؟ ليس إشراكا في الملك، هي تجب في ذمة، في واجبة في ذمة علي، فلا بد أن يملك علي شيئا ثم يذبحه. نعم. يعني أي أنه لم، حتى الكلام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نوى أن يشرك عليا قبل أن يقلده أو يشعره. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نوى أن يقال أن يشرك عليا قبل أن يقلده أو يشعره، هذا هو الجواب. وإلا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أهداه بعد أن قلد وأشعر وجعلها معينة لا لكان هذا دليلا قويا للحنفية أنه يجوز له أن يبيعه أو يهبه. لكن نحن نقول أن الأصل في هذا دليل محتمل وليس ظاهر، هذا دليل محتمل، والأصل أن المعين أنه ملك لله لا يستطيع أن يتصرف فيه ناذره أو معينه أو موجبه، لا يستطيع أن يتصرف فيه، هذا هو الأصل. فنحتاج إلى دليل ظاهر ليخرج هذا الأصل، وهذا الدليل يحتمل فيه احتمال طرق عليه الاحتمال ليس بقوي، وهو أن علي رضي الله تعالى قد أشركه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يشعر وقبل أن يقلد، هذا هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرك زوجاته معه صلى الله عليه وسلم، فإن زوجاته قد اشتركنا معه في هديه الذي أتى به. إذن علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشرك أناسا معه غير نفسه، فهذا هو الإجابة على هذا الدليل. قال إلا، انتبهوا للاستثناء، قال إلا أن يبدلها بخير منها، هذه حالة واحدة استثناها المؤلف، قال إن استبدلها بخير منها. علم من هذا أنه إذا استبدلها بمثلها لا تجزئ عند الجمهور خلاف بحنيف، وإذا استبدلها بأقل منها لا تجزئ كذلك من باب أولى. هو قال إن استبدلها بخير منها فهو أفضل. لماذا؟ قالوا هذه قاعدة في كل الأوقاف وفي كل المنذورات. نعم، إذا نذر الإنسان شيء، نعم نذر أن يذبح شاة فأراد أن يذبح بدلها بدنه، تجزئ لما تجزئ؟ تجزئ. لو قال نذر أن يمشي إلى أن يسافر إلى المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ثم أراد أن يمشي إلى مكة، يجزي النذر ولا لا؟ لأنه أفضل، ليس كذلك؟ إذن علم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استبدلها المضحي بما هو خير منها أنها تجزي. نعم، هذا هو القول الأول في المسألة، أنه إذا استبدلها بما هو أفضل منها فإنه يجوز له ذلك، وذلك للقاعدة في باب الوقف والنذور أنه إذا استبدل بما هو أفضل أو أتى بما هو أفضل فإنه يجزئ عنه. والقول الثاني مسألة أنه لا يجوز له ذلك حتى ولو كان أفضل منه، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب يوسف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودليلهم ظاهر، وهو أنها معينة خرجت من ملكه فلا يحق له أن يتصرف فيها، لا يحق له أن يتصرف فيها. ولكن الصواب المذهب الأول، وهو على القاعدة سبقت لنا، وهو أن إذا نذر الإنسان نذرا فأتى ما هو أفضل منه أنه أفضل، وليس فقط يجوز بل هو أفضل. ثم قال إلا أن يبدلها بخير منها، ثم قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. يجز صوفها، يعود الضمير على ماذا؟ على الهدي والأضحية. يجز صوفها أي مضحي، فإنه يجز صوفها الذي على ظهرها إن كان أنفع لها، إن كان أطيب للحمها أو بأن تكون ثقيلة لا تستطيع المشي ولا تستطيع أن تذهب للمرعى بسبب ثقل جسمها، فأراد أن يجز الصوف من أجل أن تخف في المشي وتنتقل وتذهب لأجل أن تأكل، هذا أنفع لها، فيقول يجز الصوف فهو أنفع لها. نعم، إذن هو يجوز. فإن كان ليس بأنفع أو يضر من باب أولى فإنه لا يجوز ولا يتطرق لها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يجوز صوفها إن كان أنفع لها. ولكن أين يذهب بهذا الصوف؟ هل له أن يبيعه؟ هل له أن يتصرف فيه؟ لا، إجماعا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه تبع للأضحية للهدي، فإن كان ينتفع منه فليتصدق به، إن كان الناس يعني اضطردوا على أنه ينتفع منه فهو ليس بملكك حتى تتصرف فيه، فإنه يعطيه الفقير ويعطيه المسكين، ومثلا يعطيه من يحتاج إليه، من الناس، فإذا كان أنفع لها فإنه يجوز له أن يجزه ويتبرع به. ثم قال ويجوز صوتها، قال ونحوه، ها، مثل الوبر، مثل الشعر، مثل ايش، الأظلاف، نعم، إذا كان أنفع لها فإنه يجزه، بل هو أفضل. ثم قال ويتصدق به، نعم، هنا المسألة احنا ها، هل له أن يخصيه إن كان أنفع؟ نأتي إلى مسألة العيوب، هل هو عيب أم لا؟ سبق لنا أنه ليس بعيب، وسبق لنا أنه إذا كان خصيا فإنه أنفع وأسمن، إذن هو لا إشكال في هذا. ثم قال ويتصدق به، يتصدق به لأنه في حكم الأضحية، ولكن سيأتينا إن شاء الله، إحنا قدمنا هذا الكلام هذا قبل قليل ولم نفصل فيه، لكن سيأتي لنا سيأتي بأن الأضحية يجوز أن يأكل منها أو لا أجزنا نعم، إذن نحتاج أن نفصل في هذا، ينتفع به بشرط أن لا تكون واجبة منذورة مثلا، واضح؟ فإن كانت منذورة أو كانت واجبة عليه فإنه لا ينتفع منها كما سيأتي بالخلاف، لكن إن كانت هي ليست بواجبة وإنما هي مستحبة عليه، هو تبرع بها، نعم، هي ليست بواجبة، فإن له أن ينتفع. إذن متى يجب أن يتصدق به؟ إن كانت واجبة، إما منذورة، هي نذر، نعم، هو نذر وأوجب هذا، أو كانت شيئا واجبا عليه. قال بل ينتفع ويتصدق به. ثم قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يعطي من هو المضحي، نعم، جازرها أي الذي يذبحها، أجرته أي أجرة الذبح منها أي من الأضحية. لماذا؟ لأن الأجرة في حكم البيع، أو لا، يعني إذا أعطى الأجرة من الأضحية فإنه كأنه باعه، وسيأتي المؤلف يقول لا يبيع منها شيئا، واضح؟ فإذا أعطى الجزار منها شيئا مقابل أجرته فكأنما باع شيئا منها، وهذا عند جمهور الفقهاء، بل حكاه بعضهم إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين نهى أن يعطي الجزار منها شيئا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجزار من الأضحية شيئا. طيب فإن أراد أن يتصدق عليه الأجرة لوحدها متفقين عليه، لكن أراد أن يعطيه شيئا منها من باب الصدقة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وإنما المنهي هو فقط أن تكون من باب الأجرة، لأن الإجارة فرع من فروع أبواب البيوع والمعاوضة، كذا، فرع من أبواب المعاوضة. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها. الحسن رحمه الله تعالى رخص فيه، وهو خلاف شاذ الحسن، ولعله لم يبلغ الحديث، وإلا فإن الحديث صريح في أنه لا يعطي الجزار منها شيئا. ثم قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة حكم بيع الأضحية، متى؟ بعد ذبح. قبل ذبحها المسألة واضحة ظاهرة، أولا مسألة ظاهرة بعد قبل ذبحها، لا يجوز له أن يبيعها إلا أن يستبدلها بخير منها، أولا، أو أن عند الحنفية أن يبيعها ويستبدلها بغيرها، واضح؟ لكن أن يبيعها وينتهي ويخرج منها لا أحد يقول بهذا، لكن بعد الذبح هل يجوز له أن يبيع الجلد؟ هل يجوز له أن يبيع اللحم؟ هذه مسألة. المؤلف يقول ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة في حكم بيع شيء من الأضحية. أما الجلد، بيع الجلد، المؤلف يقول ولا يبيع جلدها، فقد اختلف الفقهاء في هذا في المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء أنه لا يجوز بيع الجلود، لعموم الحديث السابق، حديث قتادة بن نعمان لا تبيع الأضاحي ولا الهدي، ومن باع أضحيته فلا أضحية له، حديث ليس سبقت لنا قبل قليل. قالوا هنا سواء كان قبل الذبح أو كان بعده. واستدلوا أيضا بأن الله جل وعلا عندما تكلم عن الهدي قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير كذا، فلم يذكر منها البيع. واستدلوا أيضا بأن هذا ذبح قربة، وما كان عن قربة فإنه لا يعتاض به بشيء من الدنيا. والقول الثاني، ولهذا استنكر كثير من السلف، قال يا أحمد أو يبيعه أحد، عندما سئل قال أو يبيعه أحد، كيف إنسان ذبحها لله ثم يبيعها ويستفيد منها شيئا من الدنيا. قول الثاني أنه يجوز بيع جلدها إذا كان الثمن شيئا من متاع البيت، شيء يستفيد به في المنزل، مثل آلة الحرث مثلا أو الوسائد مثلا أو الفرش مثلا، يعني يعتاض بالجلد بشيء من أنواع من محل البيت. لماذا؟ قال لأن الجلد في حكمه، الجلد لو أخذ فإنه يستخدم في البيت، يعني كمزودة مثلا، أو يستخدم كفراش، نعم، أو يستخدم كغطاء. فإذا اعتاض منه بما يقابله بمثله فلا إشكال، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز أن يعتاض عنه بشيء من متاع البيت، آلة الحرف مثلا، من كالوسائد كالمزودة، نعم، شيء يستفيده في البيوت. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل على هذا بأن الجلود هي شيء ينتفع منه، وللإنسان أن ينتفع من أضحيته، كما أنه يأكل من اللحم لأن هذا هو هذا هو الانتفاع منه، أنه يأكل منه. قال فكذلك الجلد، ما الذي ينتفع منه؟ بالفراش وبالمزودة وبمحل يعني متاع البيت. فإذا عاوضه بشيء مساو له جاز له ذلك، هو ما غير. لكن لو عاوضه بالدراهم والدنانير انتقلت إلى شيء آخر ليست بمعنى، فليست بمعنى الجلود، ليست بمعنى الدراهم، وليست بمعنى الذهب، ليست بمعنى هذا، وإنما هي بمعنى متاع البيت، من مزودة، من آلة حرف، من شيء من متاع البيت مساوية له. أما أن يغيرها بشيء ليس مما يساوي له فهذا لا يجوز، واضح؟ فهو يقول انتفاعك من الجلد بهذا الشيء، فسواء انتفعت بهذا الجلد نفسه أو بشيء مماثل له كأنك انتفعت منه. والقول الثالث في المسألة، وهو مذهب عطاء، أنه يجوز بيعه مطلقا بالدراهم والدنانير وغيره أو غيره. واستدلوا على هذا بأنه يجوز الإنسان أن يأكل من الأضحية من لحمها فهو انتفاع، وما أكل منها إلا لأنه تملكها، ولأن الإنسان إذا أعطى الفقير اللحم فيجوز للفقير أن يبيعه ولا، نعم. وهذا استدلال ضعيف جدا، هذا استدلال ضعيف. ففرق بين المنتفع وبين المتصدق، فرق بينهما، بين المنتفع وبين المنتفع. والصواب ولا شك هو مذهب الجمهور أنه لا يجوز الانتفاع، لا يجوز بيع الجلد، وإنما يتصدق به على من ينتفع به. ثم قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. ولهذا الآن في وقتنا المعاصر الآن الناس يجدون حرج كبير جدا في الجلود. الأصل ألا يرمى شيء ينتفع منه في الأضحية لأنها لله. ولهذا عندما تجد في عند القمامة وكذا بعض أجزاء الأضحية التي قد يستفاد منها، فإن هذا حقيقة مشكل. لماذا؟ لأنه ليس في ملكك حتى تتصرف فيه كما تشاء، وإنما هو أجاز الله جل على انتفاع منه سواء منك أو من غيرك، ليس لك أن تمنع غيرك من الانتفاع منه. إما أن تنتفع أنت منه وإما أن تنفع غيره. ولهذا رمي الأشياء التي قد ينتفع منها هذا مشكل، وفيه حرج شديد، في حرج شديد. ولهذا إذا ذكر مثل هذه الأشياء يعني في مثل الأعمال الخيرية، فإن من أعظم الأعمال الخيرية هو جمع هذه الجنود والانتفاع منها كما تفعل الآن الجمعيات. والعجيب أن هناك أنك تمر في يوم العيد على بعض البيوت فتجد الجلود مرمية عند أماكن القمامة، وهذا غريب حقيقة، لأنها ليس يعني الإنسان لو استشعر أن هذه الأضحية هي لله وأنها ليست في ملكك لعظمها، ليست في ملكك حتى ترميها نعم. ولا سيما وأن الأمر متيسر الآن، الجمعية تعلن في كل سنة عن استقبال الجلود سواء كان في البلد هذا أو في بلد آخر قريب. يعني إذا حتى ولو لم يكن في البلد هذا شيء وسمعت أن هناك في بلد آخر قريب منك ينتبع منه، فلا ينبغي للناس أن يتساهلوا في رميه وفي وضعه في هذه الأماكن التي لا ينتبع منها، الناس أن يجتهدوا في إرساله. وهذا المعنى جعل بعض أهل العلم يقول بأن إرسال الضحايا إلى البلاد المنكوبة والفقيرة أولى من ذبحها هنا، قال لأن تلك البلاد المنكوبة ينتفعون من الأضحية بكلها ولا يرمون منها شيئا، فنظر هو إلى الانتفاع منها وترك المصالح الأخرى وهي حضور الذبح والإطعام منها والأكل منها والإهداء منها، فقدم هذه المصلحة على هذه المصلحة. ولكن ما دام الناس يستطيعون أنهم يأكلوا منها ويرسلوا ما ينتفع منها الفقير كالجلود يرسلوه إلى الفقير فهذا خير وبركة. شيخ الجلد يحتاج إلى معالجة. إيه نعم. وإلا لن ينتفع. صحيح. معنى لازم تعطي جمعية أو إيه هذا هو شو أقول لك، إذا أنا أقول بأنه ينبغي للناس ألا يتساهلوا في البحث عن الناس الذين يستقبلون. نعم إذا كان ما وجدوا شيئا وهو لا يحسن هذا أو لا يعرف هذا معذور فيه يسقط الواجب، لكن الجمعية بينك وبينها كيلو واحد في كل سنة تعلن الجمعية صحيح ولا، ومع ذلك تجد بعض الناس يرمي هذه الجلود عند الباب وتأتي هذه هذا شيء غريب. لكن إذا الناس ما وجدوا شيئا يضعونه فيه أو تسقط الواجبات تسقط العجز. قال ولا يبيع جلدها، قال ولا شيئا منها كذلك، ولا شيء منها بقي ماذا اللحم والشحم نعم لا يبيعه. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يباع شيء من الأضحية لأنها في ملك الغير وليس في ملكي، بل حكاه ابن هبيرة إجماعا. وقيل بأنه يجوز مع الكراهة بشرط أن يجعل قيمته في حاجته، بشرط أن يجعل القيمة التي يشتريها في حاجته، كما أنه يريد أن ينتفع من اللحم بأكله فكذلك قيمة هذه يجعلها في حاجته هو، لا يجعلها في حاجة في شيء ليس من حاجته كاللعب واللهو مثلا نعم، ليس من أو تجارته ليست في حاجته، يجعلها في حاجته، يشتري مثلا ثياب له، يشتري مثلا مركب له نعم، يعني يجعلها في حاجته. وهذا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذا رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل بالجواز مطلقا وهو مذهب عطاء رحمه الله تعالى وبعض التابعين، ولا شك أن الصواب هو الأول لما سبق بيانه. ثم قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، قال بل ينتفع به. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه ينتفع بالأضحية بلحمها بشحمها بما كان منها من جلودها، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال الله جل وعلا فكلوا منها، هذا انتفاع، وأطعموا البائس الفقير. قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها، فهذا انتفاع. ثم قال وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذا مسألة طروء العيب. طروء العيب على الذبيحة عندما يطرأ العيب على الأضحية، ما هو حكمها؟ المؤلف فصل فقال إن تعيبت ذبحها وأجزأته، إن تعيبت ذبحها وأجزأته. العيب لا يخلو، إما أن يكون بتفريطه وإما أن يكون بغير تفريطه، صح ولا لا؟ هذا هو. بغير تفريطه نعم، كان يكون قد وضع لها مكانا في الحوش، ثم جاءت أحد الفحول فنطحها وكسرها مثلا، فهذا ليس بتفريطه، ليس كذلك. وأما بتفريطه كان يكون كما قلنا بالأمس وضعها في مكان غير، مثلا في مكان السيارات مثلا نعم، أو يكون في مكان برد، أو يكون في مكان حر شديد حرارة فتعيبت نعم، فهذا مفرط ولا غير مفرط؟ هذا مفرط. أما إن طرأ العيب من غير تفريط منه فالمؤلف يقول إن تعيبت ذبحها وأجزأته. هذا هو المشهور مذهب أحمد والشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب إسحاق والزهري وغيرهم، أنها تجزئ إذا تعيبت من غير تفريطه. واستدلوا على هذا بأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، وأثر عن عباس، وأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنهم حكموا فيما تعيب أنه يضحى به ولا يضمنه المضحي. وأثر ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال إن ذئبا عدا على ضحيتي فأكل أليتها، أكل أليتها فقطعها، فقال ضحي به لأنه لم يفرط، ضحي به لأنه لم يفرط. قال المجد والبركات: وهذا دليل على أن الضحية إذا تعيبت بعد التعيين أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه. والقول الثاني أنها لا تجزي، أنها لا تجزي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك رحمه تعالى، فيلزمه غيرها وأن يأتي بدلها. والدليل استدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث البراء قال أربع لا يجزين، وذكر العيوب، فهذه لا تجزي، ما دامت معيبة فلا تجزي. ولا شك أن الصواب هو الأول، فإن الشيء الأضحية عندما يضحي بها الإنسان تكون في يده من باب الأمانات والودائع، ليس كذلك؟ فإن فرط، والأمانات بابها التفريط وعدم التفريط، فإن فرط فهو ضامن، وإن لم يفرط فليس بضامن، ما دام أنه قد حفظ الأمانة ولكنها أتاها ما يعيبها أو سرقت أو أصابها شيء فإنه لا يضمنها لأنها من باب الأمانات وليست من باب الملك. هي الآن في ملكه، فيده يد أمين، والذي يضمن هو المفرط لا للأمين. فالصواب هو أنه لا يضمنها ويذبحها على هيئتها. والأثار عن الصحابة عنهم كثيرة. قال إن تعيبت ذبحها وأجزأته. طيب إن طرأ العيب بتفريطه هو من فرط، فلا شك أنه ضامن. لماذا؟ لأنه في حكم الأمين، والأمين لم يحسن أمانته فعليه ضمانه. هذا إذا طرأ العيب قبل الذبح. طيب إن طرأ العيب عند الذبح، يعني أراد مسكة يذبحها وما يشق عينها أو عينها الثنتين، أو يمسك رجلها وما يكسرها، هذا يطرأ العيب عند الذبح بفعله هو، أليس كذلك؟ بفعله هو، هل يختلف الحكم أم لا؟ خلاف بين أهل العلماء. هل يختلف الحكم عند طروء العيب عند الذبح عن طروء العيب قبل الذبح؟ القول الأول أنه لا يضمن، وأنها تجزي وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. قالوا لأنه لا يخلو هذا من التعدي، لا يخلو الإنسان عندما يريد أن يذبح وكذا فإنه لا يخلو من هذا، فقد يحصل منه حركة من الذبيحة أو كذا فيعيبها من غير قصد منه. والقول الثاني في المسألة أنه يضمنها وأنها لا تجزي، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك رحمه الله تعالى. قالوا لأن لا فرق بين طروء العيب عند الذبح وقبل الذبح، ولا شك أن الصواب هو الأول، لأن كما قلنا لا يخلو، وليس هذا بتعد منه، وإنما هو شيء يطرأ على الذبيحة فيحصل مثل هذا من غير تفريط. نقف على قوله إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، صلى الله عليه وسلم.